ما راح يبقى حولنا حتى أولئك الناس الذين قد نظن أنه فيهم استعداد لجلبهم إلى الخير. هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا، الآن نحن أشبه ما نكون في العهد الأول، يعني نحن الآن غرباء غير في وصف الرسول عليه السلام. نحن مضطهدون سواء من الحكام أو من المجتمع العام الذي سماه سيد قطب بالمجتمع الجاهلي، لأنه يغلب عليهم أفعال الجاهلية الأولى. الآن تبرج النساء سبقوا نساء الجاهلية إلى آخره، فضلا عن انحراف عقديه وفكريه وعمليه وانتشار الربا والزنا والفحش مما لم يكن في زمن الجاهلية الأولى. الشاهد، فإذا ما نحن استعملنا الشدة ومن ذلك الهجر المشروع، معنى ذلك أننا ابتعدنا عن الدعوة، وكما يعبرون اليوم تقوقعنا على أنفسنا. فأنا أريد والله مخلصا لصديقنا، ولا أقول لتلميذنا قديما، أن يظل مستمرا في علمه وجهاده، ولكن أن يلين قوله مع خصومه وبس. تفضل. مات ونحن نريد الأحياء منه. أخوه الآن محمد خطب هو الذي يتولى تحقيق كتابه الظلال، ويطلب منه الملايين والألوف. فتحت له هاتفا، قلت يا أستاذ محمد، أنت مسؤول عن ظلال وطبعته، لماذا لا تعلق على كتاب أخيك الظلال؟ قال أنا لا أبدل ولا أغير. ما شاء الله. قلت أنا لا أطالبك بالتبديل ولا التغيير. الله أكبر. طالبك بالتعليق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدك، أن لم يستطع فبلسانك. فأنت تستطيع بقلمك أن تقول في الحاشية عند وحدة الوجود في سورة الحديد، هذه زلة قلم من أخيك، وهذا خطأ، وهذه وحدة الوجود عند الصوفية منافي للتوحيد، إلى غيرها من التعليق وغيرها من الأخطاء. فسكت قليلا ثم قال شكر الله سعيك. قلت له إن شاء الله بتعلق وبتعطيني نسخة فيها تعليق. فهذا أنا أرى من النسخ للأحياء الذين يشرفون على طبع كتبه. وهل في هذا خلاف؟ كويس. نعم. أسألك. نعم. في هذا خلاف؟ لا إن شاء الله ما في. هذا الذي ننشده. أيوه. وهذا الذي ندندن حوله. ولعلك تعلم أنه أول من رد على السيد قطب قوله بوحدة الوجود، نعم، هو الذي أنت تتكلم معه الآن. نعم. ورد عليه في مجلس المجتمع وبعنوان أنه الشيخ الألباني يكفر سيد خطو. أنا عبد الرحمن عبد الله عسان ومن اللي سابين. فنحن لا نكفر، لكن كما قلت، وأيضا محمد خطب يقول في كتابه لا إله إلا الله، التفلت من طبيعة الإنسان. وآدم تفلت وجاب الآية وعصى آدم ربه فغوى. قلت يا شيخ محمد، آدم عصى ونسي ولم نجد له عزما. آدم تفلت من تكاليف الشرعية. يا جماعة دون عيش بعلماء، أنت خليك معي، علماء لا يحسنون التعبير، علماء علماء يكونوا أعلم منا لا يحسنون التعبير. طيب. هذول كتاب وليسوا بعلماء. نصحهم. أنا بقول لك لا تنصحهم. يعني ولو كان يوردون في الجامعة ويكتبون للناس والناس يثقون بهم، فنحن واجب علينا أن نبين. ما هذا يخالفك في هذا؟ المهم تحسين الأسلوب إن شاء الله. أمس مرة معنا في البخاري أن فاطمة عليها السلام، فقلنا التعبير هذا ربما يقول هذا تعبير شيعي، أنه ما سبق يعني أنه أحد قال فاطمة عليها السلام. فماذا نقول في هذا الحديث؟ فاطمة عندما جاء السبي وأراد أن يعطيها ثم أعطاها التسبيح، قال تكبران. أيضا الحديث المعروف تسبحان، قال تكبران 34 وتحمدان وتسبحان. أولا عليه السلام، ثانيا شفنا التسبيح التكبير في تقديم وتأخير. أولا حينما قرأت الحديث